تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى جل وعلا أحكام المعاملات وأكل المال، متى يكون حراما ومتى يكون حلالا. وقال جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الخطاب جاء للمؤمنين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا وأرحوا سمعكم إليها لأنكم المعنيون بها والمقصودون بتنفيذها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا نهي من الله تبارك وتعالى للمؤمنين عن أكل المال بالباطل. وأكل المال بالباطل يعني تحصيل المال من الوجوه المحرمة والمكاسب الخبيثة بأنواعها، سواء أكان يعود إلى طريقة المعاملة أو يعود إلى أحد العوضين. فالذي يعود إلى ذات المعاملة كالتعامل بالربا والتعامل بالقمار وشهادة الزور وتقسيط الكيل والوزن والبيع بالحلف الكاذب والغش والنجش، بيع الإنسان على بيع أخيه وشراؤه على شراء أخيه، والمعاملات التي يكون فيها غرر أو ضرر أو جهالة وما شابه ذلك من أنواع المعاملات التي مرت بنا مفصلة، أو كان يعود إلى أحد العوضين كأن يكون المبيع محرما، كما لو كان المبيع خمرا أو كان المبيع خنزيرا أو كان المبيع مواد محرمة كآلات اللهو أو نحوها من سائر أنواع المبيعات التي لا يجوز التعامل بها، أو كان يعود إلى الثمن كما لو كان الثمن شيئا مجهولا يترتب عليه اختلاف ونزاع بين البائع والمشتري. الله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بهذه الطريقة. كيف نأكل أموالنا بيننا؟ يقول تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما بالباطل فممنوع. والتجارة التي يكون فيها تراض بين المتبايعين مما توفرت فيه أركان وشروط البيع فإنها جائزة ولا نهي فيها. والله تعالى لا يحرم شيئا إلا ويبيح في مقابله ما هو حلال مما لا ضرر فيه. أحل الله البيع وحرم الربا. حرم الميتة وأباح المذبوحة. حرم الخمر وأباح أنواع العصير من جميع أنواع الأطعمة الطيبة. حرم الزنا وأباح النكاح. فالله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال إلا أن تكون تجارة. هذا الاستثناء ليس من الباطل وإنما هو من أكل المال. فالمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كما جاء في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى من قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي لا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي لا تقتلوا النفس إلا بالحق، وأما التي حرم الله فلا تقتل. فكذلك الباطل لو أن أهل الباطل تراضوا بينهم فلا يحل، فإن أهل الربا يتراضون لكنه أكل مال بالباطل فلا يحل. وشاهد الزور متراضي مع صاحبه والمال لا يحل. الزانية والزاني يتراضون والمال بينهما لا يحل. وكذلك بيع الخمر ونحوه يتراضى الذين يبيعونه لكنه باطل فلا يحل. فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا ليس استثناء من الباطل وإنما هو استثناء من أكل المال. يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما بالباطل فلا تأكلوها وإنما هي محرمة. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. لا تقتلوا أنفسكم هذه الآية تشمل قتل الإنسان لنفسه بأي وسيلة، مباشرة أو تسبب، كأن يقتل الإنسان نفسه بأن يطلق الرصاص عليه أو يقصد من شاهق ويسقط، يأكل سما أو غيره من المواد القاتلة، يرتكبوا فعلا محرما فتعاطاه فيؤذي بقتله ويتسبب بهلاكه، أن يتعاطى مخدرات أو يتعاطى خمر يسبب له قتل نفسه أو غير ذلك من الأمور، أو يعرض نفسه لضرر يؤذي بهلاكه، كما لو تحمل حملا لا يطيقه، اقتحم أمرا نتيجته هلاكه، قد ورد عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه انه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات الثلاث قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان ابتسلت ان اهلك، فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن ابتسلت عن أهلك، فذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وكأنه صلى الله عليه وسلم يمازحه عندما قال: صليت بأصحابك وأنت جنب. فهذا نوع من الوقاية عن قتل النفس، لأن كون الإنسان يعرض نفسه للهلاك لأن يغتسل في ماء بارد في ليلة باردة وليس عنده وسيلة للتدفئة ولا مكان يحتمي به، فإن هذا يعرض نفسه للموت، فهو عاجز حينئذ عن استعمال الماء فتيمم وصلى بالماء. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحداه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهذا يبين لنا عظم جريمة الانتحار، وكان الإنسان يقدم على قتل نفسه لعدم رضاه بما قدر الله له، كونه لا يتحمل ما يصيبه ويعمد إلى إهلاك نفسه، فإن هذا ما أقبل عليه هو أعظم مما فر منه. ولهذا جاء عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. وهذا في البخاري ومسلم. فهذه المسائل ونحوها تلاحظونها تنتشر كثيرا في البلاد غير المتدينة وعند الناس الذين لا يصبرون على ما يقدره الله تعالى عليهم، فلا يتحمل الألم ويريد أن يخلص نفسه وهو لا يدري ما الذي أمامه، وظن أن ما أمامه هو السكوت والنهاية، كما ينظر هو لمن فقده ولا يدري إلى من ذهب وكيف ذهب وما حاله عندما ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الله تعالى حرم عليه الجنة، وقال جل وعلا في هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به من الشرائع ونهكم عنه، فلم يكلفكم شططا ولم يلزمكم عنة، وإنما كانت أحكام الله على حسب القدرة واليسر، فاتقوا الله ما استطعتم. أحكام الشارع دائما مبنية على التيسير وعلى التخفيف، وليس فيها إرهاق للناس أو تكليف لهم بما لا يطيقون. فاللقائم، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، توضأ، فإن عدلت الماء تيمم، فإن لم تجد لا ماء ولا ترابا فصل حيثما أنت. وهكذا سائر أحكام الشارع ليس فيها عنت ولا مشقة على الناس، وإنما فيها تيسير وتسهيل لهم. ولهذا فإن الله تعالى كان بعباده رحيم، رحيم بالمؤمنين رحمة خاصة بهم، وحينئذ عليهم أن يستغلوها ويستفيدوا منها، وأن لا يتعاملوا بودها ويعتقدوا الثقل والمشقة والشؤم وتنعكس النتائج باعتدائهم على أنفسهم أو غير ذلك. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من يفعل ذلك، أي من يقتل نفسه أو يأكل المال بالباطل، يفعل ذلك عدوانا يعني أنه متعمد، وظلما أي ظالم ويعرف الحكم، ليس خطأ منه أو جهلا وإنما عمدا وعدوانا، متعمد لهذا الشيء وهو به ظالم، فإن الله تعالى وعده بأن يصليه نارا. والصلي في النار يعني الإحراق بها إحراقا طويلا مستمرا وليس مؤقتا. وهذا تهديد، تهديد ووعيد أكيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يتساهلون في هذا الأمر ويعمدون إلى قتل أنفسهم أو يأكلون المال بالباطل. والله تبارك وتعالى توعد العباد بهذا الوعيد لأجل أن يعرفوا النتيجة فيحذروها ويعملوا بما يحقق لهم المصالح ويدفع عنهم المساوئ، لأجل أن يسعدوا ويعملوا الصالحات التي توصلهم إلى جنات الله تعالى ورضوانه. والصلي بالنار من أسوأ أنواع العقوبات وأقبحها، وكان ذلك على الله يسيرا أي سهل أن يعذبهم الله تبارك وتعالى، وهو يعذبهم بمقتضى عدله، بمقتضى عدله، فإن من عدل الله تعالى أن لا يعذب إلا من عصى، وهذا العذاب إنما هو مناسب لجرمهم وليس فيه ظلم لله، ظلم من الله تعالى. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بينما الله تبارك وتعالى يرحم عباده، ورحمة الله جل وعلا قريب من المحسنين. والله تبارك وتعالى أنزل على عباده جزءا من 100 جزء من الرحمة يترحمون بها في الدنيا، وادخر عنده 99 جزءا يرحم بها عباده في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته. وأن يظلنا بظله وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان وأن يذل الكفرة والملحدين وأن يدير عليهم دائرة السوء إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال في آية سبقت تفسيرها في الدرس الماضي يقول ما معنى قول الله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سبق أن بينا معنى هذا وهو أن أهل الباطل وجلساء السوء يحرصون على أن يبقى الناس في ضلال وأن يميلوا عن الحق والاستقامة أن يميلوا ميلا عظيما أن ينحرفوا انحرافا كبيرا عن الصراط المستقيم. الله تعالى يريد أن يتوب عليكم لكن هؤلاء لا يريدون ذلك بل يحزنهم ويفزعهم أن يروا استقامة الناس وصلاحهم واتباعهم لأوامر الله. فإذا رأوا صحوة بين الناس واستقامة في المجتمع غاضهم ذلك وسعوا جاهدين لإفساد الشعوب كما هو مشاهد في كثير من المواقع في هذا الزمن. فالذين يتبعون الشهوات أي الذين يتبعون شهوات النفس وينقادون لأستاذهم إبليس عليه لعنة الله يحزنهم أن يبقى الناس في خير ويريدونهم أن يكونوا معهم على الباطل. هذا هو معنى. السائل يسأل يقول ما حكم الأعمال التي يقوم بها بعض المسلمين في تفجير أنفسهم بالكفار أي قتل العدو. قتال الأعداء وجهادهم هذا من أعلى القربات التي تقرب بها إلى الله. وقتالهم إنما يكون بالطريقة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الأمة إليها بمحاربتهم مع المحافظة على المسلمين. فإن قتل المسلم من قبل العدو من دون أن يخطط هو لقتل نفسه أو يكون هو أول ضحية فإن القتال للأعداء هو المطلوب في الطريقة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد فيها لإعلاء كلمة الله. وأما ما يقع من بعض الناس في هذا الزمن من أنه يتيقن هلاكه هو وقد يصيب غيرا وقد غيره من الكفار وقد لا يصيبهم فهذا الأسلوب ليس من الأساليب الشرعية وإنما هو داخل في دائرة ما نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فينبغي للإنسان الذي يريد أن يكيد العدو وأن يوقع به أن يقتله بالطريقة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى أمته عليها. وكما نلاحظ كثير من الحوادث التي تقع مع الأسف دافعها الحماس وليس دافعها التخطيط الجيد المحكم. ينبغي أن يكون قتال الأعداء بموجب تخطيط جيد ومحكم فيه إبقاء للمسلمين وإهلاك للأعداء أو على الأقل إذا فقد أحد من المسلمين فلا يكون مخطط أنه فلان يهلك من قبل أن يدخل في المعركة. يسأل يقول هل يجوز التيمم على الجدران أم لا، وهل كل ما يسمى جدار يتيمم عليه؟ التيمم إنما يكون على الصعيد الطيب الذي له غبار، سواء كان جدارا أو فراشا أو ترابا، إذا تيمم عليه الإنسان وكان له غبار فإنه يصح التيمم عليه. يسأل يقول إنه قرأ أن من قال إذا أصبح وأمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من قالها 7 مرات شفاه الله تعالى ما أهمه، ما مدى صحة ذلك؟ نقول هذا صحيح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل مسألة في الميراث، يقول توفي إنسان وترك زوجتين وثلاث بنات وأختين لأب وأخوين لأم، فكيف يقسم المال بينهم؟ نقول تعطى الزوجتان الثمن، يقسم بينهما لكل واحدة نصف الثمن، والبنات الثلاث لهن الثلثان، والباقي للأختين لأب تعصيبا، والأخوان لأم لا شيء لهم لوجود البنت، البنات فإنهن يحجبنهم عن الميراث. يسأل سؤال ما هو واضح، يقول هل تصح صلاة المسافر للمقيم في الصلاة الرباعية؟ وينصح بالسؤال، لعل قصده هل تصح صلاة المسافر خلف المقيم؟ نقول تصح، لكنه يصلي 4، إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الرباعية فإنه لا يقصر، وإنما يتم تبعا لإمامه. وبالعكس لو صلى مقيم خلف مسافر، المسافر صلى ثنائية، صلى رباعية ثنتين، فإن المقيم بعد سلام المسافر يتم لنفسه. قول إذا كان الإنسان عنده مال وأودعه في بنك ويعطى عليها فوائد، هل يجوز له أخذها باعتبارها أرباح؟ وما هو معيار الحلال والحرام في ذلك؟ معيار الحلال والحرام في ذلك هو ما أحله الله وما حرمه، فأحل الله البيع وحرم الربا، فإذا كانت هذه الأموال ربا فإنها حرام، وإذا كانت استثمار فإنها حلال، بمعنى أنك دفعت مالك إلى البنك لأجل أن ينميها ويستثمرها في مجالات تجارية، كأن يدخلها في شراء مواد وبيعها فينميها لك، فهذا حلال، لكن لا يحدد البنك الربح بخمسة أو 10، لا بد أن يكون هذا خاضع للربح والخسارة، أنت شريك له في ذلك، شريك له في الربح والخسارة، إن حصل خسارة فتكون على الجميع، وإن حصل ربح فهو للجميع. أما أن يقول أعطيني مالك ولك ربح مضمون 5% أو 10%، فهذا ربا وليس استثمارا. يقول هل احتكار المواد الغذائية مثل الحبوب والذرة والرز والقمح وتخزينها ليرتفع سعرها ثم بعد ذلك يبيعها، هل هذا حرام؟ نقول نعم، هذا من الأمور التي نهى الشارع عنها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، فالذي يحتكر على الأقوات الأساسية للناس مثل هذه التي أشير إليها في السؤال هذا لا يجوز ومحرم. أما الأشياء التي ليست أساسية وليست من الأمور التي تطلبها حياة الناس فالإنسان حر فيها، لأنه لا يتوقف عليها معيشة الناس. يقول هل التجارة في العملات من أجل الربح والكسب صحيحة؟ نقول نعم ضمن ضوابط الشرع يجوز صرف العملات ويجوز بيع العملات بعضها ببعض متباينة، لكن يشترط فيها أن تكون يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعت ذهب بفضة يجوز التفاضل، لكن لابد من التقابض. وإذا بعت عملات ورقية بعضها ببعض مثلا ريال بجنيه أو دولار أو دينار أو نحوها يجوز التفاضل بينها، لكن لابد من التقابض في مجلس العقد. يقول إنسان يصلي الصبح كل يوم عند الساعة العاشرة صباحا بسبب النوم، هل عليه شيء؟